مصطفى بيراتاج مصطفى بيراتاج محمد سيبو يا بنت الهدات يا بنت المغبون يا إلي الشكو خويا يا جمال بسكرة صاحبي صوميريا يحيى أيوب ورسال إكرام يا بنت بالدمرات صاحبي وماشيت لمسان بيبغى ربي يكشفها شكو داير لقلبي نعلبوك يا صهري خلطك وزعلها بيبغى ربي يكشفها شكو تسر ربي نعلبوك يا صهري يحيى طه وهي شامل عبد الرزاق وقصيره راسي كيري سيقع يا كانت سبع القاسه مي شافتني طلقاسه بنت لها عادي عشان تشري العدي يا كانت سبع القاسه شافتني بالقاسة بنت لها عدي شاد تجري لعندي ويا خلطك وتسعير هاي زيارة بيك شفها يا شاك وتسر ربي نعلموك يا زهري يا قلت لكم نبغي عندي برفع ليا صاي اللي كيليا قالوا اللي خطيك منها قلت لهم نبغي عندي برفع ليا فرص الله غادي اللي كيليا يا خلطك وسعرها زي ربي كشفها يا شادر سلقهمي شاكو سربي شنوي محمد هي مع ابن المغبون سهرانة في الكباري عيس لها في التليفون كسلي ماني في ضريا هي مع المغبون تبرح في الكباري ويا خلطك وسعرها زي ربي يكشفها يا شك وسر ربي نعلبوك يا زهري عمي الشيخة عمي ميبغوش يحيى أنور أباني خويا العدناني المنبول حمزة ساكنين وغاشي بوزري عوا سايس عود سايس سايس سايس ما دير والو ما دير والو ما دير والو هي كاع معايا كاع اسمع الشاب ويا خلطه بروفيسيونيل وتحاسبها في دال عشق يا مطرافيكي شيرات تونسيكي خلطه بروفيسيونيل وتحاسبها في دال المغبون عشق يا مطرافيكي ويا تعشق فسيكي وسعر الهوار يا ربي كشفار يا شكو سربي غلبوك يا زهري يا يا صالح بالراحي صاحبي ديكي ما جوهرية حبي صحراوي عبدو صحراوي يا يا مصطفى مهتاج مصطفى مهتاج شلوي محمد شكو سربي يلعبوك يا صاري كان سبع القاسات يشافني طلقاسات يا بنس العدي ايش تجري العدي خلطك وسعر الهاي بيبغى ربي يكشفها ايش شكو سربي يلعبوك يا زهرية غفر الله. شاكر قلب هيا قع قع قع قع سرما مصطفى مهتاج هي مع الامين المغمون سهرانة في الكباري عيصلها في التليفون قسلي راني في داريا هي مع المغمون تبرح في الكباري ويا خلطك وسعرها زي ربي كشفها ياش اكو سربي مال علبوك يا زهري وافر الله عمي الشيخ عمي عمي بيبغوش بيبغوش يحيى انور اماني اخويا بحيث غني المنبول حمزة ساكلير وغاشي بوزري عواه اسمع الشاب ويا خلطة بروفيسيونيل وتحاسبها في دال عشقها مطرافيكي شيرات تونسيكي خلطة بروفيسيونيل وتحاسبها في دال المغبون عشقها مطرافيكي ويا تعشق فسيكي وسعر الهاي زي ربي كشفها ياش اكو سربي غلبوك يا زهري يحيى صالح بالراحي صاحبي ديكي ما جوهرية حبي صحراوي عبدو صحراوي يحيى ابو محرصين مع النبي مقبول في هذه اللي في هذه في شد داخله هي شلوي محمد وفتحت جبيان ربي يلعبوا كزاري كان سبع نقاسة يشافني طلقاسة يا بني سلي عدي ايش تجري العدي وطاك وتعرفها بيبغى ربي يكشفها ايش اكل سربي يلعبوا كزاري غفر الله. اسمع الشباب ويا خلطة بروفيسيونال كنت حاسبها في دال عشقها مطرافيكي شيرات تبغيتيكي خلطة بروفيسيونال كنت حاسبها في دال المغبون عشقها مطرافيكي ويا تعشق فاسيكي وسعر الهاية زيارة بيك شبها ياش اكون سربي علموك يا زهري يحيى صالح بالراحي صاحبي ديكي ما جوهرية حبي صحراوي عبد صحراوي يحيى ابو محرصين مع النبي مقبول في هذه اللي في هذه في شن دخلي هي الشلوي محمد شكو سر ربي يلعبو كزاري كان سبع نقاسة يشافني طلقاسة يا بني سلي عدي ايش تجري العدي وطاك وتعرفها بيبغى ربي يكشفها ايش اكو سر ربي يلعبو كزهرية غفر الله. مصطفى بيراتاج مصطفى بيراتاج في شد خلي هي الشلوي محمد وفعدت بيا شكو سر ربي يلعبو كزاري كان سبع نقاسة يشافني طلقاسة يا بني سلي عدي ايش تجري العدي وطاك وتعرفها بيبغى ربي يكشفها ياش اكل سربي يلعبو كزهرية غفر الله. بيبغى ربي يكشفها ياش اكل سربي يلعبو كزهرية غفر الله.